الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد ورد سؤال حول ما يتعرض له الحيوان قبل موته من صعق أو تلويح أو وقد لإضعاف حركته والتمكن من ذبحه، أو بدعوى الرفق بالحيوان والرحمة به وتمرير مسألة الذبح بالنسبة له بأرفق الطرق وأيسره. سؤال حول الحكم الشرعي في ذلك. تعلمون أن التذكية الشرعية إنما تكون بقطع الحلقوم والمرية والودجين، مجرى الطعام ومجرى النفس والعرقان اللذان يكتنفان صفحة العنق. فقطع الأربعة معناها أننا أمام تذكية تامة تامة. إذا قطع اثنان منهما فالتذكية المشروعة، وفي قطع واحد فقط خلاف. أن يكون الحيوان الذي يذبح مما حلت الشريعة أكله، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يهوديا أو مصرعيا، ويكفي الانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية مهما طرأ على عقائد القوم وعلى واقعه من تحريف أو تزييف، وأن تكون الآلة غير السن وغير الظفر، لا يذبح بظفره ولا بالسن إلا السن والظفر. دي في الجملة الشروط التي تشترطها الشريعة لحل الذبيحة. ومن آداب الذبح أن يحد أحدكم شفرته وأن يريح ذبيحته، ولا يذبح حيوان أمام آخر وهو ينظر إليه، ولا يحد شفرته أمام الحيوان، يعني يأتي بالحيوان فيضجعه ثم يحد الشفرة أمام عينيه، فهذا ليس من الرحمة في شيء. إذا قد إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أضجع ذبيحته وأخذ يحد شفرته أمامها وهي ترمق الشفرة بعينها، فقال: أتريد أن تميتها مرتين، مرة بالنظر إلى هذه الشفرة وأنت تحدها إليها، ومرة بعد ذلك عندما تذبحها فعلا أو تميتها فعلا، أتريد أن تميتها مرتين. ولا ينبغي أن يقطع شيئا من الحيوان بعد ذبحه قبل أن يتأكد من موته بالفعل، لأن ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتا. يعني إذا الحيوان لسه فيه الروح وأنت قطعت جزءا منه، كتف أو رجل أو أي جزء منه، هذا الجزء ميتا لا يجوز أن يقتل، وبالتالي لابد أن تصبر حتى تزهق روحه تماما عند ذلك تبدأ في تجهيزه وإعداده بعد ذلك. يعني فهذه هي جملة الأداب التي جاءت بها الشريعة في مقام الذبح. ما وراء ذلك مما يدعو إليه دعاة الرفق بالحيوان من صعق أو وغز أو نحوه، ما لم تلجئ إليه القوانين، تلزم به القوانين، أو تدعو إليه ضرورة التمكن من الحيوان. تعرفين في حاجة اسمها العقر، الحيوان إذا ند، لأن هذه الحيوانات أوابل كأوابل الوحش، إذا الحيوان شرد وتوحش وتغول وأصبحنا غير قادرين على السيطرة عليه، فإذا جرحناه في أي جزء من أجزائه فأمتناه بهذا فهذا كاف في حله إذا وصل إلى هذه المرحلة. فإن كان المقصود بهذا الصعق أو التنويخ أو التخدير أيا كانت الوسيلة التي يريدون أن يضعفوا بها الحيوان، إن كان هذا إما ألزمت به القوانين فمعنى رخصة لأن إلزام قانوني لا نملك معه المراجعة، أو إذا تعين وسيلة للتمكن من الحيوان لإمكانية ذبحه بالأسر. فيما عدا هذا الأصل اجتناب هذه الوسائل والاكتفاء بما جاء من الشريعة المطهرة في هذا المقام، وقد جاءت بأوسط وأيسر وأجمل الوسائل. والله جل وعلا الذي خلق الإنسان والحيوان وهو أرحم بخلق، إن الله جل وعلا أرحم بخلقه من الناس، هكذا بينت الشريعة الطريقة التي ينبغي أن تسلك في ذبح الحيوان لكي يحل أكله. طبعا نتأكد إن إذا حدث موت للحيوان بسبب الصعق أو الوقص أو التخدير كان شديدا وعنيفا أو نحو ذلك، إذا أميت الحيوان قبل أن ينهر دمه بذبحه فهو ميت. مرة ثانية، إذا أميت الحيوان من خلال الصعق أو الوقف أو التخدير أو نحوه قبل أن يراق دمه بذبحه فهو ميت. الحقيقة القوانين في هذا البلد بتلزم المسالخ العامة أن الحيوان لا ينبغي أن يموت قبل أن ينهر دمه لأسباب طبية وليس لأسباب دينية، ويجعلون رقابة على الحيوانات لاستبعاد ما مات منها قبل أن تمر عليه آلة الذبح أو آلة انهار الدم. لكن قد يحدث إن تفلت وتعدي، وهو أعداد كبيرة جدا، الطاقة البشرية المراقبة محدودة، وقد تعدي بعض الحيوانات وهي ميتة يعني قبل أن تذبح وتمشي الدنيا، فتختلط الميتة بالذبيحة. ومن هنا نشأت شبهة في حيوانات في الأبقار والغنم، لأن نسبة منها تموت فعلا قبل أن تذبح. صحيح في قانون بيلزم باستبعادها، لكن أيضا فيه نسبة بتعدي وما يقدرش يسيطر عليها ولا يستبعدها المراقب البشري. ومن هنا كانت هناك شبهة في الحيوانات الأبقار والغنم، والورع تجنبها والاكتفاء بما يؤتى من قبل المذابح التي تقول أنها مذابح حلال وحساب أصحابها على الله عز وجل. لكن في عالم الدجاج والتركي ما يموت بسبب الصعق أو الغشي أو التنويخ أو نحوه نسبة ضعيفة جدا لا تكاد تزفر، لأن الفولت صغير جدا، فالمقصود منه فقط أضعاف الحيوان لكي تمر عليه آلة الذبح بيسر وتتمكن منه بسهولة. فالشبهة أضعف جدا في التركي وفي الدجاج، لكنها تقوى في الحيوانات الكبيرة أبقارا وأغناما. وهنا كانت فتوى مجمع فقهاء الشريعة على ترخيص في أكل الدجاج والتركي من المحلات العامة والتورع في أكل الأبقار والأغنام. ولا شك أننا إذا استطعنا أن ندعم مذابح اللحم الحلال أن ندعمها اقتصاديا وأن ندعمها بدافع عقدي، لأن هذا أبرأ للذمة قطعا، أبرأ للذمة. لكن أيضا وصية لأصحاب هذه المسالخ أن يرفقوا بالمستهلكين في السعر، بيشتمل الباوند في المحلات العامة دولار يعني أو دولارين وعندهم خمسة، هذا بيعمل فتنة للمستهلك ويضعف همته التوجه إلى اللحم الحلال، فيخلي الجزء من يستصحب بهذا نية صالحة أن الرفق بالمستهلك والرفق بالمسلم الحريص على أن يأكل اللحم الحلال مما يرجى به ويبتغى به وجه الله عز وجل. فاعتبروا أن هناك صدقة مخفية في البيع والشراء، لكن دائما أبائنا يقولون لنا الصدقة في المخفية المباركة تكون في البيع والشراء، لأن المشتري لا يشعر بها. يأتيك رجل فقير ومعه مبلغ من المال قليل يشتري به شيئا، فيأتي البائع الذكي ويعطيه أضعاف ما يقابل المبلغ الذي قدمه له. المشتري يأخذ هذا بعزة لأنه دفع الثمن، والبائع يدخر الأجر بينه وبين الله جل وعلا، يتخذ خبيئة بينه وبينه الله عز وجل. فاجعل لنفسك بينك وبين ربك خبيئة لا يعلم أكبر الله عز وجل. فمن بين وسائلها ومسالكها لما تبيع لرجل فقير وتزيد له في كيده أو في وزنه وهو لا يشعر فيأخذها بكرامة لأنه دفع ثمنها، وأنت تتخذها خبيئة بينك وبين ربك عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى الصالح من القول والعمل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.